بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. ثم بعد، فما زلنا في رحاب هذا الكتاب القيم شرح شذور الزهر، ومع بحث المنصوبات، هذا المبحث الواسع، وقد بدأه الإمام ابن هشام بأشهر المفاعيل وأوسعها الحديث عن المفعول به، وفرع من خلال هذا البحث الواسع الحديث عن المنادى، والحديث عن الاختصاص، والحديث عن الإغراء وما شابه ذلك. وصلنا إلى جزئية، هذه الجزئية فيها بلاغة، حين ذكر الإمام ابن هشام الإغراء وعرفه بأنه تنبيه المخاطب على أمر محمود ليلزمه. وذكرت لكم اختيار ابن هشام لكلمة إغراء، من أين جاءت هذه الكلمة؟ من الغرار. وقلت لكم النجار حين يريد أن يلصق خشبتين، اللصق الكامل المتين، ماذا يفعل؟ يستعمل الغرار. هذه المادة الآن ستنتقل إلى أمر معنوي، أنا أغريك بالأمانة، بالصدق، بالوفاء. فماذا أقول لك؟ الوفاء، الوفاء، أي اجعل الوفاء جزءا من حياتك، من ضميرك، من قلبك. سطر رائع جدا، تنبيه المخاطب على أمر محمود لما؟ ليلزمه. أتى بشاهد بناء الشعر نحو أخاك أخاك، بدأ باسم منصوب. هنا درسنا، ما التقدير؟ إلزم أخاك، لاحظوا الأخوة، إلزم أخاك. كرر اللفظ أخاك الثانية، توكيد لفظي. الشاهد في الأولى أخاك أخاك، إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة، إلى المعركة بغير سلاح. لهذا البيت تتمي رائعة، بيت آخر، وإن ابن عم المرء فاعلم جناحه، وإن ابن عم المرء فاعلم، جملة فاعلم اعتراضية، جناحه، وهل ينهض البازي بغير جناح؟ قالوا إنما يلزم حذف عامله إذا تكرر كما سبق في هذا البيت، أو عطف عليه، نحو المروءة والنجدة. ما المقصود؟ إلزم المروءة والنجدة، فإن فقد التكرار والعطف جاز ذكر العامل وحذفه، نحو الصلاة جامعة. كثير من الناس يسألون عن هذه العبارة، يترى هل نقول الصلاة جامعة؟ هل نقول الصلاة جامعة؟ معهم حق، حين نقول الصلاة جامعة مبتدأ وخبر، ما عندنا سؤال. الصلاة جامعة مبتدأ وخبر، ما عندنا سؤال. الآن السؤال أين؟ الصلاة، احضروا الصلاة جامعة حال. قال نحو الصلاة جامعة، فالصلاة منصوب بأحضروا، هذا الفعل المحذوف مقدرا، وجامعة منصوب على الحال. دعم ابن هشام ببيت آخر قال ويمكن. ما مقصود ابن هشام بكلمة ويمكن؟ الاحتمال، الاحتمال، ويمكن أن يكون من هذا النوع قول الشاعر أخاك الذي إن تدعه لملمة يجبك كما تبغي ويكفك من يبغي، وإن تجفه يوما فليس مكافئا فيطمع ذو التزوير والوش أن يصغي. أخاك الذي، يا ترى لو سألنا ابن هشام كم إعرابا لكلمة أخاك؟ حين قال ويمكن معناها أمامي احتمال، إلزم أخاك، هذا أول إعراب، إلزم أخاك. قالت أخاك مفعول به لفعل، لفعل محذوف وجوبا تقديره إلزم. علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. ما عندنا سؤال هنا، يا ترى ماذا يريد ابن هشام حين قال من الاحتمال؟ قال على تقدير إلزم أخاك الذي من صفته كذا وكذا. لاحظنا الإعراب الأول، لاحظنا الإعراب الأول، أخاك إلزم أخاك، ما صفته يا ابن هشام؟ الذي اسم موصول صفة، وكل اسم موصول يحتاج إلى جملة صلة. ما شكل جملة الصلة؟ جملة شرطية، والجملة الشرطية أيها الأكارم جملة إخبارية. الجملة الشرطية جملة إخبارية، حين أقول جملة إخبارية تريد خبرا وتريد حالا وتريد صفة كهاهم. إذن أخاك إلزم أخاك، ما صفته؟ الذي إن تدعه لملمة، أمر مهم، إغاثة لهفان، ماذا يفعل؟ إن شرطية هنا، تدعه فعل الشرط، يجبك جواب الشرط، يجبك كما تبغي، يعني لا يقصر لا يتوانى. هذه الأخوة الحقيقية. وكلمة كما لها إعرابان، إعراب عند سيبوي وإعراب عند بقية المعربين. نسجل هذا من الآن، كلمة كما وكلمة كذلك واسعة في كلام العرب وواسعة في القرآن الكريم، لها إعرابان مشهوران. الإعراب الأول حال عند سيبوي، الإعراب الثاني صفة لمصدر محذوف. في كل القرآن كلمة كما وكلمة كذلك. من الآن احفظها. نعم، إذن يجبك كما، لا نقول حرف جر الآن، نقول اسم مبني على الفتح حال عند سيبوي وصفة لمصدر عند بقية المعربين. أخاك الذي إن تدعه لملمة يجبك كما تبغي ويكفيك من يبغي. جملة يكفيك عطفت على يجبك الأولى، من اسم موصول مفعول به، جملة يبغي صلة الموصول. عطف أمرا آخر، وإن تجفه يوما فليس مكافئا، يعني لاحظوا هذه أخلاق الإسلام أم لا، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ما قال لك إن تجفه يجفك، يسيء إليك ماذا قال؟ وإن تجفه تبتعد عنه يوما فليس مكافئا فيطمع، هذه فاء سببية سبقت في نفي، فليس مكافئا فيطمع. ذو فاعل التزوير والوشي أن يصغي. ماذا قال ابن هشام؟ قال على تقدير إلزم أخاك الذي من صفته كذا. ويحتمل هذا الإعراب الآخر، ماذا قال؟ ويحتمل أن يكون مبتدأ، أخاك مبتدأ مرفوع، الذي اسم موصول خبر. الآن سيأتيني سؤال، أخاك مبتدأ مرفوع وفيه الألي، هذا سؤال أم لا؟ أقول أنا جاء أخوك، أكرمت أخاك، مررت بأخيك، هذا المعهود عندنا. لا نتأذى ابن هشام بجزئية نحوية لها توجيه في كلام النحويين، ما هي؟ قال ويحتمل أن يكون كلمة أخاك الذي هي بداية الكلام مبتدأ والموصول خبره. ما السؤال وكيف الإجابة؟ قال وجاء على لغة من يستعمل الأخ بالألف في كل حال. من قبائل العرب أن يستعمل كلمة الأخ بصيغة واحدة، بصيغة واحدة، صيغة إيه؟ القصر. قال وجاء، أظن هذه لغة بني الحارث، لغة بني الحارث أيها الأكارم، ابن كعب، ولغة خثعم وهمدان وكنانة، نعم، وبنو العنبر وربيعة، لغة من يستعمل الأخ بالألف في كل حال، وتسمى لغة القصر. لغة القصر يعني عاملناها معاملة الاسم المقصور. كيف نقول جاء الفتى، شاهدت الفتى، مررت بالفتى؟ هل تغيرت كلمة الفتى؟ عاملنا كلمة الأخ معاملة الفتى، كقولهم أتى بمثل عربي مكره أخاك لا بطل. ما الغريب علينا؟ ما الغريب على طالب في الصف التاسع؟ ما الغريب على طالب في الصف التاسع؟ مكره أخاك لا بطل، ما الغريب؟ الغريب كلمة أخاك. الآن ما الإجابة؟ جاءت كلمة أخاك في الإعراب، أخاك مبتدأ مؤخر، ما إعراب أخاك؟ مبتدأ مؤخر، ومكره خبع. الآن هذا المبتدأ علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف للتعذر. ما إعراب لا؟ مكره أخاك لا بطل، ما إعرابها؟ حرف عطف. هذه غريبة عليكم؟ كلمة لا هنا في درسنا حرف عطف. ما معنى في بداية الدروس عنوان حروف العطف؟ الحكم الأول أو الجدول الأول أحكام تحت عنوان الضم، الواو، الفاء، ثم حتى، هذا القسم الأول. ما حكمها؟ الضم والجمع. الآن ماذا يقابل الضم؟ تفريق والإخراج. كلمة لا، وكلمة لكن، وكلمة بل، وأضاف علماء الكوفة ليس، أربعة أدوات حروف عطف: لا، لكن، بل، ليس. حروف عطف أيها الأكارم. نعم، حروف عطف في الإعراب نقول حرف عطف، نبين بعد ذلك المعنى. لا حرف فيه معنى النفي، لكن فيه حرف استدراك. الآن القسم الأول الضم، القسم الثاني الإخراج، القسم الثالث لأحد الشيئين، حروف عطف لأحد الشيئين أو وأم، أو وأم. إذن هنا آخر جزئية في درسنا الحديث عن لا حرف عطف أيها الأكارم. نعم. قال الإمام ابن هشام رحمه الله: ثم قلت الثاني المفعول المطلق وهو المصدر الفضلة المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو لعدده، كضربت ضربا أو ضربت ضرب الأمير أو ضربت ضربتين. وما بمعنى المصدر؟ أحد كلمة ما يندرج تحتها 10 أسماء: وما، وما بمعنى المصدر، كأنه يقول وهناك أشياء متعددة تنوب منار المصدر. أحد عبارة ابن هشام، ماذا يقصد بكلمة ما؟ يقصد أن ثمة أسماء ما جاءت بصيغة المصدر الصريح، هي بمعنى في مدارسنا يقولون يحذف المصدر أو يحذف المفعول المطلق، والصواب يحذف المصدر، وينوب عنه، ينوب عنه صفته مصدر مشابه له بعض الألفاظ ككلمة بعض وكلمة كل وكلمة حق، صفته ضميره الإشارة إليه. إذن حين قال ابن هشام وما، لكلمة ما لها دورها عند ابن هشام، والذي يعني كل ما هو بمعنى المصدر. لو قرأنا فلا تميلوا كل الميل، هذه الآية داخلة في درسنا أم لا؟ داخلة. كلمة كل مفعول مطلق، لماذا؟ لأنها بمعنى المصدر. أصل الكلام فلا تميلوا ميلا كل الميل، إن كلمة ما لها دورها عند ابن هشام. قال أعيد: الثاني المفعول المطلق وهو، جاء التعريف، المصدر في علم الصرف. في علم الصرف أكرم يكرم، ما المصدر؟ إكرامة. أحسن يحسن، ثاني، تمام. إذن حين أقول المصدر، المقصود الاسم الدال على الحدث المجرد من الزمان والمكان وهو المصدر. الفضلة معناها، لو قلت لكم قراءتك جيدة، حين قال الفضلة هذا مصطلح مر معنا قديما عند عالم النحو عمدة، المبتدا والخبر والفاعل ونائب الفاعل عمدة. ماذا قال؟ كل ما زاد عن تركيب جملة اسمية جملة فعلية سمى عالم النحو الفضلة التتمة. حين قال المفعول المطلق فضلة، يا ترى هل أقول لكم قراءتك جيدة؟ هل أقول قراءتك مفعول مطلق؟ هل أقول ما قراءتك مبتدأ؟ أقول لكم تعجبني قراءتك، هل كلمة قراءتك مفعول مطلق؟ هي مصدر صح، لكنها فاعل، ودرسنا عن المفعول المطلق الذي هو مصدر تتمة للكلام. المؤكد لعامله، بيّن لنا أغراض المصدر، التأكيد مؤكد لعامله، أو المبين لنوعه، نوع الفعل، أو لعدده، بيان العدد. قد يضيف علماء البلاغة المصدر التشبيهي في علم البلاغة، عندهم مصطلح المصدر التشبيهي، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. مر مفعول مطلق، هذا مصدر تشبيهي، مصدر تشبيهي. نعم، أتى بأمثلة للتوكيد وبيان النوع وبيان العدد. ضربت ضربا أو ضرب الأمير أو ضربتين. قال وما بمعنى المصدر، مثله كل ما هو بمعنى المصدر إعرابه مفعول مطلق. أتى بالشواهد نحو فلا تميلوا كل الميل. في الإعراب أيها الأقارب نقول كل مفعول مطلق منصوب. بعض الطلاب يكتبون نائب مفعول مطلق، الصواب مفعول مطلق. هذا الصواب، لو كان معنى المغني لقلت لكم انظروا إلى عبارة ابن هشام أو أوضح المسالة. لو كان أمامي كتاب أوضح المسالة، ماذا كتب ابن هشام فيه؟ قال ويحذف المصدر وينوب عنه. ما قال يحذف المفعول المطلق. هذا أمر مهم يا أيها الأكارم. في أوضح المسالك ماذا قال؟ ويحذف المصدر. ما قال يحذف المفعول المطلق، ينوب عنه كذا وكذا. ولا تضروه شيئا. ما الشاهد؟ كلمة شيئا مفعول مطلق، أصل الكلام. ولا تضروه ضررا أبدا نهائيا. ما جاءت كلمة ضررا، جاءت كلمة شيئا. فاجلدوهم 80 جلدة. 80 مفعول مطلق في بيان العدد. واضح أيها الأقارب؟ هذا كله متن، أنا تسرعت بالشرح. وأقول الثاني من المنصوبات المفعول المطلق، وسمي مطلقا لأنه يقع عليه اسم المفعول بلا قيد، يطلق عليه اسم المفعول بلا قيد. تقول ضربت ضربا، فالضرب كلمة ضربا مفعول. لماذا؟ قال لأنه نفس الشيء الذي فعلته. نعم، بخلاف قولك ضربت زيدا، فإن زيدا ليس الشيء الذي فعلته أنت، ولكنك فعلت به فعلا وهو الضرب، فلذلك سمي مفعولا به. ضربت زيدا مفعولا به، وكذلك سائر المفاعيل. ولهذه العلة قدم الزمخشري في كتابه المفصل، وابن الحاجب في كافيته، وهو متن تعليمي، كافي متن تعليمي. ولهذه العلة قدم الزمخشري وابن الحاجب في الذكر المفعول المطلق على غيره، لأنه المفعول حقيقة. اهتم الزمخشري وابن الحاجب بالمفعول المطلق، قال لأنه هو الأصل، كل فعل من أفعالنا فيه مفعول مطلق. كل فعل، أقول لكم أكرمت زيدا، إذا أردت توكيد فعلي أكرمت زيدا إكراما، إذا أردت بيان النوع أكرمت زيدا إكراما يليق به. لماذا أتيت بإكراما؟ لأبين نوع الإكرام. ذلك حين قال أغراض المفعول المطلق التوكيد، وكلم الله موسى تكليما، ورتل القرآن ترتيلا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لاحظنا التوكيد، هذا التوكيد. نعم، توبوا إلى الله توبة نصوحة. ما نوع المفعول المطلق هنا؟ ما غرضه؟ بيان النوع، بيان النوع. وحده، حده أي تعريفه، ما ذكرت في المقدمة، وقد تبين منه أن هذا المفعول يفيد ثلاثة أمور، يعني أغراضه. أحدها التوكيد، كقولك ضربت ضربا، هذا التوكيد مجرد عن كمية ومجرد عن كيفية. أحضنا في الشروح ماذا يقولون؟ التوكيد مجرد عن ماذا؟ مجرد عن كمية ومجرد عن كيفية. يعني ما بينت لكم كيفية الضرب، ما بينت لكم كيفية الإضرار، ما بينت لكم كم أكرمت فلانا. هذه إذن أحدها التوكيد، كقولك ضربت ضربا. فلان قال لي أنت ما درست، كيف أؤكد كلامي؟ فلان قال لي أنت ما درست. أنا أريد توكيد الدراسة، فماذا قلت؟ درست دراسة. لماذا أتيت لدرست دراسة؟ وراءه شك لتوكيد فعلي، والشواهد واسعة في القرآن الكريم. نعم، وقول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، الذي يعود منكم إلى التفاسير سيبين أسرار كلمة تكليما. عودوا إلى شروح الزمخشري، شروح الكشاف. الطيبي واحد، روح المعاني. نعم، ويسلم تسليما، بداية الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي، أو غيره، بعدها صلوا عليه وسلموا تسليما. الثاني، وهذا واسع ولا يحتاج إلى تفكير، الثاني بيان النوع. بإمكانكم أن تقولوا كيفية الفعل، بيان الهيئة، كما يقول ماذا؟ كما يقول علماء البلاغة، بيان النوع، كقوله تعالى فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. جاءني سؤال، كيف أخذهم المولى سبحانه وتعالى؟ لاحظنا كيف، فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. السؤال في كلمة أخذ، الشاهد في درسنا أخذ مفعول مطلق، عزيز مضاف إليه. بإمكان طالب علم أن يسجل الفائدة الآتية، متى نقول هذا المفعول المطلق مبين للنوع؟ إذا جاء بعده صفة أو مضاف إليه. ما رأيكم؟ متى نقول مفعول مطلق مبين؟ متى؟ إذا أتبع بصفة، توبوا إلى الله توبة نصوحة، صفة. هنا فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر ضافلة، واضح أظن. وكقولك جلست جلوس القاضي، يعني بهيبة واقتدار وإجلال، وجلست جلوسا حسنا، ورجع القهقرى، هذه أسلوب عربي، قعد القرفصاء، أساليب عربية، رجع القهقرى، قهقرى مفعول مطلق. هنا في الحديث النبوي أحبب حبيبك هونا ما، أحبب درسنا أم لا؟ أحبب حبيبك، هل تم الكلام؟ هونا ما، أي تأخذ في درسنا أيضا. الثالث بيان العدد، كقولك ضربت ضربتين، ضربتين مفعول مطلق لبيان العدد منصوب على تصفيه الياء، أو ضربات مفعول مطلق منصوب على تصفيه الكسرة. وقول الله تعالى فدكتا دكة واحدة، دكة مفعول مطلق، واحدة صفة مؤكدة، لا نكتفي بكلمة صفة، ماذا نكتب؟ صفة مؤكدة. مر معنا في درس مضى أغراض الصفة، تخصيص النكرة، توضيح المعرفة، المدح، الذم التوكيد، هذه بالسرعة. قال وقولي الفضلة للتعريف، ماذا قال المصدر الفضلة؟ احتراز من نحو قولك ركوع زيد ركوع حسن. أين الشاهد؟ هل أعرب ركوع مفعول مطلق؟ هذا أصل، ركوع خبر أو طويل. قال فإنه يفيد بيان النوع ولكنه ليس بفضلة. وقولي المؤكد لعامله مخرج لنحو قولك كرهت الفجور الفجور الفجور الفجور. الفجور الثانية توكيد للمفعول به. قال فإن الثاني مصدر فضلة مفيد للتوكيد، ولكن المؤكد ليس العامل في المؤكد. من خلال قراءتي لهذا البحث وجدت الاختصار من ابن هشام على غير عادته، بحث المفعول المطلق صفحة واحدة. لو سألنا ابن هشام أين العامل في المفعول المطلق ما ذكره، أين الملامح البلاغية، أين الملامح البلاغية حين يقرأ أحدنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا عبارة بليغة أم لا؟ ماذا نعرف إحسانا؟ مفعول مطلق، درسنا إذن ملمح بلاغي أم لا؟ إذن ما ذكر لنا العامل؟ ما ذكر لنا الملامح البلاغية؟ ما ذكر لنا ماذا ينوب عن المصدر؟ هذه الأشياء إن شاء الله سأقوم بإتمامها. طبعا ما قصر ابن هشام في أوضح المسالك ولا في المغني بإبراز هذه الجزئيات، لكنه هنا في شرح الصدور اختصرها بغرض أريده. نكتفي بهذا القدر. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم إن شاء الله.